إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا المجلس التاسع والأخير إن شاء الله تعالى من التعليق على الكتاب 32 ضمن كتب هذا، ضمن مسار الدورات العلمية من برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا ومباركا وخالصا لوجهه الكريم ومتقبلا، إنه سميع قريب. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا طائفة أيضا أخرى من باب السهو الذي طول فيه المصنف رحمه الله وأفاد وأجاد، إلى أن وصلنا إلى قوله: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطل الصلاة، وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. المالكية رحمهم الله يرون أن أحكام المأمومية لا تترتب إلا إذا أدرك الإنسان ركعة فأكثر، استدلوا على ذلك أو استدلوا لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم مخالفتي أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك، ووقع عند مسلم في رواية: من أدرك الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وكما جاء عنده، فهذا خاص أيضا بصلاة الجماعة، فهو أنص على المراد. طيب، ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنهم يقولون من لم يدرك ركعة من الصلاة، بمعنى أنه دخل مع الإمام بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة في الصلاة، فينبني عليه بعض المسائل، من ذلك أنه لا صلة بينه وبين الإمام في سجود السهو. هو أصلا المأموم إذا صلى، إذا أنت صليت مأموما خلف إمام، فإنه إذا أنت سهوت حمل عنك سهوك ولا تسجد كما تقدم، وإذا هو سهى لزمك أن تسجد معه ولو لم تسو أنت. هذه هي العلاقة بين الإمام والمأموم في السهو. طيب، إذا كنت جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة وقال سمع الله لمن حمده، ثم أنت دخلت معه في السجدة مثلا أو نحو ذلك، أنت، يقول مالكي، أنت مأموم في الصورة فقط، وإلا في الحقيقة أنت منفرد. طيب، إذا كان الإمام قد ترتب عليه سهو من قبل وأراد أن يسجد سجودا قبل السلام، سجود قبلي، فسجد، يقول مالكي لا تسجد معه لا قبليا ولا بعديا، لا قبل السلام ولا بعد، حتى لو قمت من باب أولى، إذا قمت وسجد مثلا هو لا تسجد معه، فإن سجدت معه فالمشهور البطلان. هذا مذهب المالكية، لكنه فيه خلاف، حتى داخل المذهب فيه خلاف، لكن أقول لكم هذا هو المشهور المذهب. يقولون ما هذا المأموم ليس مأموما حقيقة، وبالتالي لا يسجد معه، إذا سجد تبطل صلاته قبليا وبعديا. بعديا هذا يعني نوعا ما واضح كما سيأتي، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، وسيأتي الكلام على ذلك. أما قبليا فيقولون أيضا يسجد، وخالف بعض علماء المذهب ولعله سحنون، ذهب إلى أنه يسجد معه، لأنه ما دام الإمام لم يسلم فهو يتابعه، ألا ترى أنه يجلس معه ويترك أشياء وما إلى ذلك، فقال يتابعه هنا، ولعله مذهب جمهور أهل العلم، يعني أتوقع أنه مذهب جمهور أهل العلم. أما المالكية فعندهم ليس فقط أنه لا يسجد معه، بل يقولون إذا سجد بطل، لأنه كأنه يسجد مع شخص بجواره أو كذا، ليس له علاقة، هذا هو يعني رأيهم في المشهور من مذهبهم. وكذلك من باب أولى، إذا سلم الإمام وأنت قمت تقضي الذي عليك، فأنت الآن انفصلت عن الإمام فلا تسجد معه، وهذا قولهم فيه وجيه. فإن سجدت معه بطلت صلاتك في يعني بطلت صلاتك، الشيخ قال. ويعني بعض أهل العلم كأنهم يعني رأوا أن، طبعا هو هذه المسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء بعض الأئمة قالوا إن الإمام إذا ترتب عليه سجود بعدي، اختلف العلماء، فمنهم من قال يسجد معه، ومنهم من قال لا يسجد. والأولى وهو المذهب والله أعلم أن لا يسجد، لأنه بمجرد ما سلم الإمام فارق المسبوق الإمام، لم يعد مأموما له، فبالتالي لماذا يسجد معه قبل تمام صلاته؟ سيكون سجد سجودا مع شخص قد فارقه في وسط الصلاة. فالأولى المالكية طيب ماذا يفعل؟ يقولون يؤخر إذا كان طبعا أدرك معه ركعة كما سيأتي، أما إذا لم يدرك يقولون أصلا أنت لا علاقة لك بالإمام، لا تسجد لا قبل ولا بعد، وإذا سجدت قبلا أو بعدا فبطلت صلاتك. وسيتكلم هو عن من أدرك ركعة. أما من أدرك ركعة هذا معنى قولي والمسبوق، إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه أي قبليا أو بعديا بطلت صلاته. طيب والذي أدرك، الذي أدرك ركعة هذا مسبوق، مسبوق هذا مسبوق وهو مأموم لأنه أدرك ركعة فأكثر، فإن سجد قبليا سجد معه ولا إشكال، لا بد أن يسجد معه لأنه ملزم بمتابعة الإمام. طيب هذا في القبلي، والبعدي أنت أدركت مثلا مع الإمام ثلاث ركعات من أربع أو ركعتين من أربع أو واحد ثم سلم الإمام، فأردت أن تقوم لقضاء ما عليك فوجدت الإمام عليه سجود بعدي فسجد، يقول مالكيته ومن وافقهم لا تسجد معهم. لماذا لا تسجد؟ لأنك قد فارقته، مجرد ما سلم أنت صرت لا صلة لك بهذا الإمام، صرت منفردا فكيف تسجد معه؟ فلا تسجد معه. طيب ماذا أفعل؟ يقول طيب أنا لزمني سجود الإمام، نقول نعم لزمك سجود الإمام صدقت، لكن لا تسجده الآن، اسجده بعد أن تكمل أنت صلاتك، بعد أن تكمل صلاتك وتسلم اسجد البعدي بعدين، بعد سلامك أنت لا بعد سلامه هو، حتى لا تدخل سجودا بعديا في وسط صلاتك، أنت ما زلت في وسط صلاتك ما انتهيت أنك مسبوق. وقول المالكية صراحة وجيه، وهو الذي يعني إن شاء الله يعني يقع في النظام الصلاة ويحفظ عليها، وكان يعني بعضهم يرجح هذا القول، هو طبعا وأهل العلم على قولين، منهم من قال يسجد ومنهم من قال لا يسجد، تمام؟ فلهذا قال هو وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر وهو مسبوق طبعا لم يدرك جميع الركعات سجد معه القبلية وهذا لا إشكال فيه، وأخر البعدية حتى يتم صلاته هو يعني فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام عامدا بطل الصلاة. إذا سجد البعدي طبعا قبلي وأصلا حكمه أن يسجد، إذا سجد البعدي قال لك بطلت إيش؟ بطلت صلاته. لماذا بطلت؟ لأنه أدخل في وسط صلاته ما ليس منها، ولهذا يقول إيش؟ يقول بطلت صلاته. وذكر هنا بعض الشراح قال وعذره ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لقول من يقول عليه السجود مع الإمام. سبق معنا في نظم ابن أبي قف أن من أصول مذهب الإمام مالك مراعاة الخلاف، هنا يقول لك ابن القاسم عذره إذا كان جاهلا بسبب مراعاة خلاف من يقول بسجوده من الأئمة، هناك من يقول كالإمام أحمد وغيره ما أدري هل أبو حنيفة أو كذا يقولان يسجدوا ولو بعديا، فقال مراعاة لهذا القول لم يبطل قوله، يقولون أخطأ وكذا لكن لا يقولون إيش بطلت صلاته، لكن المصنف رحمه الله جزم بالبطلان، قال فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته، والجاهل الأصل فيه أنه كالعامد، وإن كان ساهيا، أما إذا كان ساهيا فلا، طبعا معروف أن الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة إذا كانت يسيرة مثل هذه، فإن كان ساهيا فقد زاد زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام. ثم قال رحمه الله وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. قبل قليل قلنا المأموم علاقته مع الإمام أنه إذا سهى المأموم يحمله الإمام، ما معنى يحمله؟ يعني لا سجود على المأموم، أنت نسيت شيئا طبعا لا بشرط لا يكون فريضة تقدم لنا، وإذا سهى الإمام ولو لم تسو أنت لازمك أن تسجد معه. جميل. طيب إذا كنت مسبوقا، نقول إذا كنت مسبوقا المسبوق في أول صلاته طبعا بركعة وأكثر كما قلنا، في أول صلاته مأموم وفي آخر صلاته منفرد، والمصلون ثلاثة فقط إمام ومأموم ومنفرد، المسبوق المسبوق ليس رابعا بل هو في أول صلاته مأموم وفي آخر صلاته إيش؟ منفرد. جميل. إذا سهى أثناء ما هو مقتدم بالإمام يحمله عنه الإمام، وإذا سهى بعد أن فارق الإمام لزمه السجود لأنه فارق الإمام فصار كالمصلي وحده، ولهذا هو اختصر هذا قال وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، مفهومه أنه قبل سلام الإمام يحمل عنه الإمام كأي مأموم آخر. قال وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامي وقبلي من جهة نفسي يجزأ القبلي. هناك قاعدة في تداخل الأعمال المتشابهة وأن بعضها يجزي عن بعض، هذا رجل صلى مع الإمام فلزمه سجود بعدي من جهة إمامه. قلنا له لا تسجد، ليس كذلك؟ قلنا قبل قليل لا تسجد معه، لكن بعد أن تكمل صلاتك أنت فاسجد بعد سلامك أنت. طيب جميل، قال خلاص تمام. فأخذ يصلي ويصلي، فأثناء ما يصلي بعد أن فارق الإمام سهى هو أيضا. وسبق معنا الآن قريبا أن قلنا إذا سهى بعد أن فارق الإمام يتحمل السهوة لأنه صار منفردا الآن، فصار عليه سجودان، سجود من جهة إمامه بعدي، وسجود من جهة إمامه، وسجود من جهة نفسه قبلي، نقص شيئا ما. ماذا نقول له؟ نقول له أسجد قبل السلام ويجزئك هذا، ولا تحتاج أن تسجد مرتين، لأنه إذا اجتمع نقص وزيادة سبق معنا أنك تغلب النقص وتسجد قبليا، ولا تحتاج أن تسجد سجدا آخر بعدي فتتداخلان. قال ومن نسي الركوع وتذكره. هذه المسائل كلها تختصر هذا وما بعده في أن تفهم. الآن سيتكلم لنا عن استدراك الفريضة. سبق معنا أن الإنسان إذا سهى في صلاته فإما أن يسهو عن فريضة ركن، وإما أن يسهو عن سنة مؤكدة وغير مؤكدة، وإما أن يسهو عن فضيلة. فإن سهى عن فريضة فلا يجبرها سجود السهو، لا بد من الإتيان بها واستدراكها. جميل. وإن سجد عن فضيلة أو سنة خفيفة فلا يسجد لها، إن سجد قبل السلام بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة مع الإسلام. جميل. وإن سجد سنة مؤكدة، إن سهى عن سنة مؤكدة فهذا الذي يسجد السهو على ترتيب المالكي الأفعال. طيب جميل، هذا الذي سهى عن فريضة ماذا يفعل؟ هنا سيبين لنا. سهى مثلا عن ركوع، ما معنى سهى عن ركوع؟ كان يقرأ الفاتحة مثلا فنسي فسجد مباشرة، ظن نفسه في القيام الذي بعد الركوع فسجد مباشرة، هنا سهى عن إيش؟ عن ركوع. صورة أخرى سهى عن سجود، كيف سهى عن سجود؟ سجد السجدة الأولى ثم ظن نفسه في السجدة الثانية وقام، فلما قام تذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة وسعى عن الثانية، وهكذا. كذلك إذا سعى عن الفاتحة، سعى عن الفاتحة من ظن نفسه قرأها فقرأ مثلا قل هو الله أحد أو كذا، ثم بعد أن ركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ هذه هي مسألتنا. عندنا ضابط، ضابط عام، الأصل في من سعى عن فريضة أنه يرجع إلى فعلها ويستدركها ويعيد ما فعل بعدها، لأن الصلاة لابد أن تقع مرتبة. يعني هل ممكن بعد أن سجد يستدرك الركوع ويقول خلاص هذا الركوع مع السجود صارت ركعة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يقدم السجود على الركوع، لابد أن يقدم الركوع على السجود. طيب ماذا أفعل؟ نقول ارجع فاركع ثم ارفع ثم اسجد مرة أخرى سجدتين بينهما جلوس ثم قم، هكذا تكون استدركت الركوع الذي فاتك. لا يمكن أن تستدركه هو فقط، لابد أن تعيد ما بعده أيضا لأنه وقع في غير محله. طيب هل هذا الاستدراك مفتوح؟ يعني أنا مثلا لو تذكرت فاتحة الركعة الأولى في الركعة الأخيرة ماذا أفعل؟ لا، نقول الاستدراك ليس مفتوحا، هناك ضابط معين ووقت معين، إذا فات لا يمكنك استدراك هذه الركعة وبطلت هذه الركعة، وعوض هذه الركعة بركعة أخرى. ما هو هذا الضابط؟ هذا أهل العلم اختلفوا فيه. بالنسبة للمذهب المالكي الضابط هو الركوع، عقد الركوع، إذا عقد إذا ركع مثلا ورفع من الركوع يكون قد فات الاستدراك، فات الاستدراك. بمعنى أنا نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى وقمت تذكرت في القراءة، يمكن أن استدرك، يمكن أن استدرك، لكن إذا ركعت وقمت من الركوع فاتني الاستدراك. طيب ما معنى فاتني الاستدراك؟ معنى فاتني أن هذه الركعة بطلت. طيب ماذا ينبني على الركعة أنها بطلت؟ هل الصلاة كلها بطلت؟ لا، الصلاة لم تبطل، الركعة هي التي بطلت. طيب ماذا أفعل؟ الذي تفعله أنك تعد هذه الركعة عدما، خلاص هذه الركعة ألغيت، تسمى ركعة ملغاة، وتبدأ كأنك في الركعة الأولى من البداية، وبعدين يعني لا تجلس التشهد، بل اقرأ فاتحة وسورة، عفوا أنت ركعت الآن، تقوم وكذا وتعد هذه الركعة الأولى ولا تجلس التشهد، تأتي بركعة ثانية وكذا، الركعة الأولى هذه بطلت، فصارت الثانية أولى، الثانية صارت إيش؟ أولى. إذا تذكرت في الثالثة تصير الثانية أولى والثالثة إيش؟ ثانية وتكمل، وهكذا. إذا تذكرت في الرابعة تصير الثانية أولى والثالثة ثانية والثالثة رابعة وتأتي بركعة بناء تكمل صلاتك. ثم ماذا أفعل؟ ثم تسجد. أسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ أنت قل، تفكر في هذا، تسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنك زدت هذه الركعة الملغاة زيادة، فتسجد بعد ليش السلام إلا استثناء سوف يأتي. هذه الخلاصة. إذن إذا فاتتك فريضة، أيا كانت هذه الفريضة، فاتحة، ركوع، سجود، جلوس، إذا فاتتك فريضة أو أكثر فاستدركها ما لم يحل ركوع دون استدراكك الركوع الذي يليه. فإذا وصلت إلى الركوع الذي يليه، ما دليل اعتبار الركوع؟ الدليل والله أعلم أن الشرع جعلها معيارا لإدراك الركعة. أليس الذي أدرك الركوع أدرك الركعة، والذي لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة؟ معناه أن الركوع هذا فيه سر إدراك الركعة، فكأنهم تلمسوا من هذا أن الركوع هو الفاصل. فإذا وصلت إلى الركوع وقمت من الركوع بطل، يعني امتنع الاستدراك للركعة السابقة، ألغيها. أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فيمكنك الاستدراك. هذا إنسان نسي الركوع، كان يقرأ في الفتحة ثم نسي فسجد السجدة الأولى ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم قام ويقرأ. لاحظ الآن مشى كثيرا، لكن هل ركع؟ لا. طيب هل عقد ركوع الحالة؟ لا. يمكنه أن يستدرك الركوع السابق؟ نعم يمكنه. كيف؟ تذكر أنه مرق، يركع مباشرة، يركع حتى ما يكمل الفاتحة إذا كان في فاتحة. لماذا؟ لأنه الآن يكمل ركوع الركعة السابقة، هذا ليس ركوعا لهذه الركعة. يركع ثم يرفع ثم يسجد مرتين مرة أخرى، هكذا تمت له الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يكرر الركعة الإيش؟ الثانية، وهكذا. هذا يندرج كل تحته كل المسائل التي ذكرنا. لاحظ، قال وإن ترتب، وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمام، نعم، قال ومن نسي الركوع وتذكره في السجود هذا رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السجود. إذا أردت أن تركع كيف؟ أنت ساجد الآن، تذكرت الركوع، لاحظ إنسان ساجد تذكر الركوع، ماذا يفعل؟ لا يرجع هكذا محتودبا ويركع فقط. ليش؟ لأن الانحناء هذا عند بعض العلماء هو جزء من الركوع، نفس الانحناء، فيقول له ارجع، ارجع قائما ثم اركع. طيب قبل أن تركع يقولون يستحب لك أن تقرأ شيئا من القرآن. لماذا؟ لأن سنة الركوع أن يقع بعد قراءة، هذا استحبابا فقط، لو تركته لا شيء عليه. وعمر رضي الله عنه لما قرأ مرة سورة النجم وسجد، قرأ سورة أخرى زلزلة أو كذا، سورة من السور، ثم ركع، لم يركع مباشرة، يعني بعد أن قام من سجد التلاوة ما ركع مباشرة، قرأ سورة أخرى قصيرة ثم ركع. هذا معنى قوله ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام، لأنه زاد هذه السجدة التي أخطأ فيها زيادة وألغاها، فسوف يكون زائدا في صلاته فيركع. ثم قال ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد، نعم عفوا، ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. إذا سجد سجدة واحدة ثم قام للقراءة ثم تذكر، ماذا يفعل؟ قال لا يسجد مباشرة لأنه لم يجلس الجلسة التي بين السجدتين وهي ركن، ولهذا لا يسجد مباشرة إنما يجلس، فهكذا أتى بهذا الركن هذه الفريضة، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، ثم طبعا يسجد بعد السلام لأنه قد زاد هذا القيام الأول الذي ألغاه. هذا معنى قال قولي ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. إذا كان مثلا إنسان سجد ثم جلس ثم قام، ما أدري يعني هل مثلا تأوله تشهدا أو كذا، الآن أتى بالجلوس وإنما لم يأتي بالسجدة فقط، فيجوز له أن يسجد مباشرة لأنه جلس ولكنه لم يسجد السجدة الثانية، بخلاف الذي قبله لم يجلس أصلا، قام من السجود مباشرة. قال ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السنة. يقول إذا إنسان نسي سجدتين، كيف نسي سجدتين؟ مثلا إنسان قرأ ثم ركع ثم نسي وقام يركع، قام مثلا من الركوع ثم نسي فأخذ يقرأ وظن نفسه انتقل إلى الركعة التي تليه، الآن هذه الركعة ليس فيها سجدتان ولا جلوس بينهم، ثم تذكر، ماذا يفعل؟ يسجد مباشرة لأن السجدة الأولى ليس قبلها جلوس، يسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم ولا يجلس لأنه ما في جلسة قبل السجدة الأولى، إنما ذي كانت لأنها سجدة ثانية. أما إذا نسي السجدتين جميعا سوف يجلس بينهما، وكل هذا يسجد فيه بعد السلام لأن كل ما نسيه ثم ألغاه فعله نسيان ثم ألغاه يعد زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام. وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاة ولم يرجع. قلنا رفع الرأس من الركوع هو الذي يفوت الاستدراك، طيب هذا نسي السجود إلى أن ركع ثم رفع، ركع ثم رفع، انتهى الأمر، بطلت الركعة التي قبلها ولا يمكن أن يستدرك السجود، فماذا يفعل؟ يواصل صلاته ويتمادى، يعني يواصل هذه الركعة لأن الركعة التي قبلها بطلت، لكن كما قلنا ستعود إيش الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهكذا، ويكمل بعدين ركعة يعوضها بركعة ويسجد بعد السلام، لأن الركعة الملغاة هذه زيادة. هذا معنى قوله وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع، لا يستدرك لأن الاستدراك قد فات، وألغى ركعة السهو، ركعة السهو هذه ملغاة، وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد، زاد يعوضها ركعة في الأخير، ويبني في الأقوال والأفعال ولا يفعل كالمسبوق، بمعنى أنه كما قلنا الثانية تكون أولى والثالثة ثانية والثالثة والرابعة ثالثة والأخيرة هذه يصليها كأنها رابعة، بمعنى أنه يسر فيها، ليس هو سبق معنا المسبوق يقضي الأقوال، بمعنى أنه إذا فاتته ركعة واحدة من صلاة العشاء مثلا المسبوق فإنه يجهر، أما هنا لا يجهر لأنه يبني في جميع الأشياء في الأقوال والأفعال فيسر، لأن كما قلنا الثانية صارت أولى و فهذه رابعة، كيف يجهر في الرابعة؟ ما يجهر، يقرأ الفاتحة فقط وسر. طيب قال وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد العقد الثالثة، وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، لأن السورة والجلوس لم يفوتا. هذا يعني يحتاج إلى تركيز. القاعدة العامة أنه يسجد بعد السلام، لماذا؟ لأنه زاد شيئا ملغا، ليس كذلك؟ هذا واضح، الأصل العام أنه يسجد في كل هذا بعد السلام، لكن يستثنى من هذا صورة وهي إذا ما كان زاد ونقص. كيف زاد ونقص؟ الزيادة معروفة، هو الذي ألغاه ركع الملغاه هذه زيادة، أين النقص؟ النقص إذا كان انتبه لهذا السهو بعد أن رفع من ركوع الثالثة. وين النقص طيب؟ النقص في أنه سوف يلغي الركعة الأولى أو الثانية، ليس كذلك؟ بلى، إذا ألغى الركعة الأولى أو الثانية فقد ألغى قراءة فيها سورة، والركعة الثالثة التي رفع منها وكان يظنها ثالثة لم يقرأ فيها السورة. يعني انظر إلى هذه السورة، الله أكبر، صليت الركعة الأولى ونسيت منها سجدة، طيب ونسيت وصليت الثانية وصليت الثالثة، لما جئت إلى الثالثة وركعت ورفعت تذكرت أنك نسيت سجدة من الأولى، هل يمكنك أن تستدرك؟ لا يمكنك أن تستدرك، لأن يعني حال ركوعان ليس ركوع، فانتهى الأمر. طيب ماذا أفعل؟ ألغي الركعة الأولى. طيب الثانية صارت أولى، هل في إشكال؟ ما في إشكال، لأن يعني الأولى تحتاج إلى سورة وهي فيها سورة، والثالثة صارت ثانية. طيب ثانية من غير إيش؟ من غير سورة، لأنني كنت أظنها الثالثة فقرأت فيها الفاتحة فقط، إذن نقصت السورة، فيكون اجتمع نقص وزيادة فتسجد إيش؟ وسبق معنا أن النقص والزيادة إذا اجتمعا تغلب النقص وتسجد قبل السلام. هذا معنى قوله قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة، أي بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة أو الرابعة طبعا من باب أولى، وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين، يعني إن كان التي فسدت الثالثة فلا إشكال لأن أصلا ليس فيها سورة، وكذلك الرابعة فتعود بركعة أخرى ليس فيها سورة وما في نقص أصلا كله زيادة فقط تسجد بعد السلام، أو كانت منهما أي من الأولى والثانية وتذكر قبل عقد إيش الثالث، يعني مثلا أنت كنت في الثالثة تقرأ ولم تركع بعد فتذكرت ما يفسد ركعة الأولى أو الثانية، أي ما يفسد ركعة الأولى مثلا، ها ما زلت أنت عندك فرصة أن تقرأ سورة، خلاص ستصير هذه تقول بطلت الأولى الثانية صارت أولى وهذه التي أنا فيها صارت ثانية، طيب أنا ما زلت ما ركعت، معناها ما دام صارت ثانية سأقرأ سورة، اقرأ سورة واركع، هل حصل نقص؟ ما حصل نقص، حينئذ تمحضت الزيادة فاسجد بعد السلام، ونحن نعرف أن اسجد بعد السلام وقبل السلام هذه أمرها نوعا ما واسع، إن قدم أو أخر صح، لكن من باب ضبط قاعدتهم، ولهذا قالوا بعد السلام إن لم تكن من الأولين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، لأن السورة والجلوس لم يفوتا، أيضا الجلوس غير السورة يفوت الجلوس، لأنك إذا جعلت الثانية أولى وكنت مثلا قد تقدمت وفات موضع الجلوس أيضا فاتك إيش الجلوس، مثل لو تذكرت في الرابعة الثالثة ستصير ثانية لكن ليس فيها جلوس ففات فيها الجلوس الأوسط أيضا، المهم أنه اجتمع نقص وزيادة، إذا اجتمع نقص وزيادة تسجد قبل السلام، وإذا كان زيادة محضة تسجد بعد السلام. ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطل صلاته، جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة بإسناد صححه بعض أهل العلم، وبعضهم يعني يقول إنه روي موقوفا، لا غرار في تسليم ولا صلاة، وفي بعض الروايات في صلاة ولا تسليم. فسر أهل العلم هذا الحديث بمعنى أنه لا يغرر بصلاته ويسلم شاكا من صلاته، فمن صلى شاكا وسلم ولم يستدرك بطل الصلاة، وإنما حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على مسلم. فأنت إذا شككت هل سجدت سجدتين أو واحدة تجعلها واحدة إذا لم تكن موسوسة، وإذا شككت هل ثلاثة أو اثنين تجعلها. أما تقول مثلا في التشهد أنا لا أدري أنا هل صليت ثلاثة أو أربعة، مشي يا شيخ مشي، السلام عليكم، صلاتك بطلة، بمجرد ما سلمت صلاتك بطلة، لا غرار في تسليم ولا صلاة، هكذا فسره أهل العلم. فمن سلم شاكا في كمال صلاته لا يجوز لك أن تسلم، إذا كنت شاكا لا يجوز لك أن تسلم، عليك أن تستدرك يجب. قال والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، الوقت ليس له تأثير، فأنت إذا كنت تصلي صلاة حاضرة فسهوت فالأحكام ما تقدم. طيب إذا صليتها بعد خروج الوقت قضاء لا فرق، هو نفس أحكام، طيب لأنها فريضة. والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة، هذه القاعدة الأصلية، لا فرق بين نافلة وفريضة، وقد علق البخاري أن ابن عباس سهى في الوتر فسجد، فإذا لا فرق، أن العمومات النصوص تتناول الفرائض والنوافل، إلا في مسائل، قال إلا في ست مسائل، ما هي؟ الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال. ملخصها، الفاتحة هو المالكية أصلا في مذهبهم، هناك خلاف هل الفاتحة فريضة في كل ركعة وهذا هو يعني المعول عليه، أو في معظم الركعات، أو في نصف الركعات، أو في ركعة واحدة. فلهذا يحصل عندهم إذا نسي آية واحدة سبق معنا أنه يسجد ولا تبطل صلاته، مثلا مراعاة هذا الخلاف نحو ذلك. وأما إذا نسيها كاملة فإن الركعة يستدرك، وإن لم يستدرك بطلت الركعة إلى آخر هذا، لأنها فريضة على الأرجح وعلى المعتمد في كل الركعات. طيب فيقول هنا إذا نسيها من فريضة فالحكم ما تقدم، لا بد أن يستدرك وإلا بطلت الركعة وإلا بطلت الصلاة كلها. أما النافلة فكأنهم خففوا فيها، لأن أمرها أصلا هي فيها خلاف عندهم والنافلة، فخففوا فيها مع أنها فريضة، لكن يقولون يعني يمكن أن إذا ما تذكرها حتى ركع وفات استدراكها يسجد قبل السلام ويمشي الموضوع. الشيء الثاني السورة، السورة والسر والجهر سنن مؤكدة في الفرائض وليست سنن مؤكدة في النوافل، هكذا المذهب. فيقولون هي سنن مؤكدة في الفرائض فاسجد لها إذا نسيتها أو إذا زدت أو نقص، وأما في النوافل فليست سنن مؤكدة فلا تسجد لها، هكذا يقولون. والخامس زيادة ركعة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، كثير من الناس حتى بعض الذين يعني يمارسون الدعوة وكذا يخطئون، وأنا قد شاهدت من أخطأ في هذا خطأ شنيعا أدى إلى بطلان صلاة جمعة على الناس، انتبه لهذا. يعني الفريضة ليس فيها شيء اسمه زيادة ركعة فتتم الركعة، هذا غلط، ويشتبه على كثير من الناس التشهد الأول بالتشهد الثاني. التشهد الأول نعم إذا فات اتركه كما سيذكر وامضي في الصلاة، أما التشهد الثاني إذا قمت لركعة زائدة مثلا خامسة بالنسبة لأربع ركعات، أو ثالثة بالنسبة لصلاة الصبح مثلا، أو رابعة بالنسبة للمغرب، فلا يجوز لك أن تتمادى، لابد لك أن ترجع، لو زدت ركنا واحدا عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. بعض الناس اشتبه عليه، أنا حضرت موقفا هذا، كنا نصلي الجمعة وهذا الإمام زاد ركعة ثالثة في الجمعة فسبح به الناس، قالوا له سبحان الله سبحان، فظن اشتبه ظن أنه مثل التشهد الأول، فإذا به يثبت عمامته وكذا كالواثق وقرأ وواصل ركعة كامل، ثم بعد الصلاة قال يا جماعة الإمام إذا استتم قائما، فعرفت أن صاحبنا قد اختلط عليه الأمر. الركعة الأخيرة لا تعامل بالثاني، لا يمكنك أن تزيد في الفريضة ركعة، وإذا زدت ركنا واحدا فضلا عن ركعة بطلت الصلاة. طيب ماذا تفعل؟ لو تذكرت بعد أن قرأت أو بعد أن ركعت أو بعد أن سجدت أو بعد أن زدت ركعة أو ركعتين لابد أن ترجع، ترجع مباشرة أول ما تذكرت، سواء كنت قائما أو راكعا أو ساجدا، مباشرة ترجع إلى التشهد الأخير تتشهد وتسلم. واضح؟ لا تزد أي شيء في الفرائض. أما النفل فالمالكية لأن أمره أسهل فقالوا إذا كان عقد الركعة الثالثة لا بأس يواصل ويجعلها أربعا، لأن النفل تحديده ليس مثل الفرض، أمره واسع. وقد بعض أهل العلم يرى أن النوافل يجوز أن تكون أربع ركعات وكذا، وإن كان أصل المذهب ركعتين ركعتين ركعتين في النهار وفي الليل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كان لفظة النهار هذه يعني متنازع في ثبوتها. فالأصل ركعتين ركعتين، لكن أمرها سهل، إذا صلى أربع ركعات ما يحصل شيء. أما الفرائض فلا يجوز أبدا أن يزاد فيها زيادة فيها. ونسيان بعض الأركان إن طال. النافلة الفريضة إذا نسيت ركنا فلم تستدركه وسلمت وتذكرت بالقرب فيمكنك أن تستدرك ركعة، تعد تلك ركعة ملغاة، مثلا سلمت السلام عليكم السلام ثم ذكرت أنا ما سجدت في الركعة الأخيرة، ما سجدت في الركعة الثالثة، ما سجدت في الركعة الأولى، أنت قريب إيتي بركعة مباشرة وتصح صلاتك تعويضا عن الركعة التي فيه. لا يمكنك أن تستدرك بعد أن سلمت، ولهذا بعض العلم يقولون يفوت بعقد الركوع وبالسلام. السلام إذا سلمت لا يمكنك أن تستدرك، لا يمكن أن تستدرك في الركعة، لكن في الصلاة يمكن، إيتي بركعة وتصح صلاتك. أما إذا طال وكيف حالك وسندوتش طعمية، لا خلاص الموضوع انتهى، لا يمكنك أن تستدرك، الصلاة كلها بطلت، لأن الصلاة لا بد فيها من الموالاة ولو حكما. فهذه الركعة لا يمكن أن تصلي ركعة بعد سندوتش طعمية، لا هذه الركعة لا علاقة لها بهذه الصلاة، لأنه فصل بينهما فاصل. إذا طال عرفا، والمالكية عندهم الطول بالزمن عرفا أو بالخروج من المسجد هكذا يقول، وإن كان جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ونبه بعد أن خرج فأتى وأكمل، لكن المالكية لا يرون هذا، يرون أن بفصل مسجد كطول الزمن. قال ابن عاشر إذا طال الزمن ولو كنت في المسجد أو خرجت من المسجد ولو لم يطل الزمن فات الاستدراك، فات الاستدراك للصلاة بأسرها فتبطل، تبطل الصلاة. واضح؟ فأما النافلة فهي تبطل أيضا، لكن الفريضة لابد أن تقضيها والنافلة لا يلزم أن تقضيها، هذا هو الفرق بينهم. طيب قد يقول قائل هذا معروف لأن النافلة أصلا نافلة يعني لا يحتاج أن يذكرها الأخضر رحمه، قل بل يحتاج. لماذا؟ لأن المالكية عندهم النافلة تلزم بالشروع، تلزم بش يعني إذا قال الله أكبر وبدأ فيها وجبت. قف واستمع، مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا هو الواحد، صومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. طيب فإذا قال الله أكبر ونافلة ثم قطعها من غير عذر شرعي وجب عليه أن يقضيها لأنها وجبت بالشروع، هكذا مذهب مالكية. لكن إذا كان مثل هذا، هذا لم يقطعها متعمدا وإنما سهوا ولهذا لا يلزم القضاء، مثل الصيام، الصيام يقولون يلزم بالشروع، فإن قطعته عمدا وجب عليك أن تقضي يوما آخر. وإذا قطعته يعني إذا نسيت مثلا فأكلت أو شربت أو نحو ذلك أو مرضت أو قطعته لعذر لا يجب عليك أن تقضي. هنا أيضا في الصلاة يقولون هكذا، يقولون إذا كان لغير عذر وجب عليك أن تقضي النافلة لأنها وجبت بالشروع، هذا هو المذهب. وأما غيرها فلا يلزم، إذا كان لعذر فلا يلزم، هذا عذر أنت لم تتعمد إفسادها وإنما نسيت ركنا وطاع حتى طال فيفسد ولا يلزمك أن تقضي، لا يلزم. هذا معنى قوله بعد أن ذكر الست مسائل، أنا لخصت لكم هذه المسائل كلها نقرأها الآن. قال فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، لأن أمرها أخف في النافلة، بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرناه في تارك السجود، يعني أنه يستدرك ما لم يفوت الاستدراك برفع رأس من الركعة التي تليها أو بالركوع من الركعة التي تليها، بعقد الركوع من الركعة التي تليها، فحينئذ يفوت الاستدراك ويلغي الركعة وكذا. أما إذا كان مثلا نسي الفاتحة فركع أو سجد يرجع يقرأ الفاتحة ويأتي بالأركان التي بعدها ويسجد بعد السلام كما تقدم. قال هذا في الفريضة. أما في النافلة يقول لك لو نسي مثلا أنت في نافلة فنسيت من الركعة الأولى الفاتحة وما تذكرت إلا بعد أن عقدت الركوع من الثانية، يقول لك واصل صلاتك واسجد قبل السلام لأن أمرها أخف. طيب يقول ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع، لأنه لا يمكن بعد أن ركع أن يرجع إلى السورة أو يرجع إلى الجهر والسر، فات هذا. طبعا السر والركوع هذه ليست فرائض، السورة والسر والجهر هذه ليست فرائض، وبالتالي إذا ركعت لا ترجع إليها بعد ذلك لأنها سنة، لا يمكن أن ترجع من فريضة إلى سنة. فماذا تفعل؟ تتمادى تواصل. قال لك ولا سجود عليه. هذا هو الفرق بخلاف الفريضة. في الفريضة يسجد لأنها سنة مؤكدة، في النافلة السورة والسر والجهر سنن، ليست سننا مؤكدة فلا سجود. ومن قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع سجد بعد السلام. إذا كان مجرد بدأ يقرأ في الثالثة ثم تذكر يجلس للتشهد مرة أخرى ويسلم. أما إذا عقد ركوع الثالثة يقول خلاص، على قولنا في المثل اللي تبلبل يعوم، فواصل أربع ركعات وإيش وسلم. ولهذا قال فإن تذكر قبل عقد الركوع من الثالثة رجع وسجد بعد السلام لهذه الزيادة القيام هذا الزاد. وإن عقد الثالثة مثلا ركع ورفع تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام، لأن أمر النافلة واسع بخلاف الفريضة، فإنه يرجع متى ما ذكر. ما في شيء اسمه تواصل الركعة في الفريضة، فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة التي حصلت. ومن نسي ركنا من النافلة، هذه المسألة السادسة في الفرق بينهما، ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع والسجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة، فإنه يعيد أبدا. هذا هو الفرق بينهما. قال ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها أبدا لأنها وجبت بالشروع كما ذكر. ومن تنهد في صلاته، تنهد يعني تنفس بصوت عال مثلا دفع الهواء كذا مثلا لحزن أو لغير ذلك، هذا ما حكمه؟ قال فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف، لا يؤثر على صلاته إلا إذا كان، لكن بعضهم قال هذا إذا كان غلبة، فانغلبه الحزن أو كذا لم يشعر بنفسه. أما إذا تعمد فبعضهم قال تبطل صلاته إذا تعمد من غير يعني ويستطيع أن يتحكم في نفسه، بعضهم أبطل صلاته. هذا فينا إلا إذا نطق بحرفين فكالكلام، حرفين فأكثر، إن إذا نطق بحروف فكالكلام، كان يقول أه مثلا ونحو ذلك. وهذه الأصوات الطبيعية طبعا فيها خلاف واسع، بعض العلم يرى يسهل فيها بعض. وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى قال من نابه شيء، لما أرادوا أن ينبهوا أبا بكر على وجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء، وكان إمام، كان أبو بكر تقدم الإمامة، أخذوا يصفقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني إذا أردت أن تنبه الإمام فبالتسبيح. ومن لطائف بعض مشايخنا قال الفقهاء من لطائفهم يقولون سبح به ولا يقولون سبح له، لأن التسبيح لا يكون إلا لله، لكن قالوا سبح به يعني ينبهه، كأنهم ضمنوها معنى يعني آخر، فقال سبح به الإمام، يقول سبحان الله سبحان الله، إذا نقص أو زاد على مراحل، أول شيء تسبح به، فإذا ما فهم مثلا إذا كان يمكن أن يفهم بإشارة أو غير أو كذا، إذا آخر شيء إذا ما فهم يمكنك أن تتكلم بقدر الحاجة لإصلاحها عند المالكية. ولهذا سبق معنا في المبطلات أن الكلام عمدا يبطل الصلاة إلا إذا كان لإصلاحها بقدر الحاجة، لا تقول لا مثلا هذا نقصت كذا وحكمك كذا لقول خليل رحمه الله كذا وكذا، هذا صلاتك باطل إذا قلت هذا، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الصحيحين وقد اتفقا متفق عليه، هذا لا يمكن أن يكون بس بقدر، مثلا تقول زدت ركعة أو مثلا تقول إيش نقصت سجودا مثلا أو نحو ذلك قدر حاجة فقط. قال هو هنا وإذا سأل إمام بنقص أو زيادة سبح به إمام، وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه. التشهد الأول كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه، وكذلك يعني جاء في غير ما حديث أن الإمام إذا نسي السجود الأول ينبه، لكن إذا ذهب واستمر تتابعه وتترك التشهد الأول، تتركه حتى وأنت غير ناسي، لكن متابعة للإمام تتركه. وإن جلس، هو أصلا حكمه عند المالكية أنه إذا فارق الأرض بيديه ركبتيه لا يرجع كما تقدم، وفي الحديث جاء إذا استتم قائما. وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه. هذا إمام نسي فجلس عند في الأولى، ماذا تفعل؟ وصر، قال لك لا تجلس معه، لأن الإمام لا يتابع في الخطأ المتيقن. الخطأ المتيقن لا. أنت على يقين أن هذه الركعة الأولى والمأمون معك والإمام أخطأ فجلس في الأولى أو في الثالثة، قال لك لا تجلس معه، قم سبح به وأنت قائم. طيب قال وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به، سجدتم مع الإمام الأولى ثم قام الإمام الله أكبر وقام مباشرة، ماذا تفعل؟ تجلس وتسبح به سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه أنه نسي الجلوس والسجدة، ولا تقم معهم إلا أن تخاف عقد ركوعه في التبعير. إذا أصر وواصل حتى كاد يركع ويرفع فأسجد أنت، أسجد إيتي بسجودك، هكذا يقول أهل المذهب على الراجح عندهم، أسجد أنت إيتي بالسجدة الثانية وقم معه، ولا تجلس بعد ذلك معه في ثانية ولا في رابعة. هو يظن أن التي بعد هذه الثانية، والواقع أنها بالنسبة له هو هي الأولى. بعضهم هو هذا فيه خلاف، يعني مثلا الشيخ خليل هو قال قم عندما يجلس واجلس عندما يقوم. لماذا؟ لأنه هو يظن أن هذه الثانية والواقع أنها الأولى، لأن ركعته الأولى بطلت أو ليست صحيحة لم تتم، فإذا هو جلس أنت قم لأنها في الحقيقة الواقع. وإذا طبعا التشهد الأول يترك متابعة الإمام ما في إشكال، لكن حيث ما جلس يقول لا تقعد ما أنت معه، لأنه هو يظنها أن الثانية والرابعة وهي في الحقيقة الأولى والثالثة لبطلان الركعة الأولى. قال هو فإذا سلم فسلم فزد ركعة أخرى بدل الركعة التي ألغيتها بان. هذا على القول، لعله جرى على القول أنه أنك لا تسجد إذا أصر ولم يسجد السجدة الثانية وخشيت أن يعقد الركوع، قم معه ولا تقعد معه حيث قعد، فإذا سلم هو فأنت تأتي بركعة بدل الركعة الأولى الباطلة وتصح صلاتك أنت، أنت تصح صلاته. ولهذا قال فإذا سلم فزيد ركعة أخرى بدل الركعة التي ألغيتها بانيا، يعني تجعلها الرابعة، وتسجد قبل السلام. لماذا؟ لأن الركعة الثالثة صارت إيش؟ ثانية، لاجتماع النقص والزيادة. فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدم واحدا يتم بكم. إذا هو الإمام أصر وأنتم مثلا مجموعة تعرفون فقمتم كلكم تستدركون الركعة الباطلة التي أصر الإمام على الاحتساب بها فقمتم، فيندب لكم أن تقدموا شخصا يومكم، وإذا صليتم كل واحد لوحده فلا بأس على حدة. وأظن أن بعض العلم من المذهب قالوا المعتمد أن يسجد سجدة ثانية وتصح صلاته، يعني إذا أبى أسجد أنت وأتي وخلاص وهو صلاته بطلت وأنت صلاتك صحيحة، إذا أصر يعني على إذا لم يستدرك يعني هذا فهي صلاته باطلة. الله أعلم. قال وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه. مثلا الله أكبر، سجد جلستم، سجد مثلا الركعة الثانية فجلس هو فأنت ظننت ويتشاهد، فإذا بي يسجد ثالثة، وأنا قد حصلت لي هذه بعض الفروع، هذا يقول لك هذه فروع بعيدة، ليست بعيدة تحصل، أنا حصلت لي واحد من المشايخ سجد ثالثة لأنه كان حصل إشكال بعض الناس، يعني أصيب بشيء فكأنه أحزن الشيخ وكذا، فكأنه كان مهموما وأنا حاضر هذا الموقف، فسجد الشيخ ثالثة وأنا حاضر وبجواري أحد المشايخ، فلم نسجد نحن معه وكثير من الناس سجدوا. هذا يعني يبين إما تأويلا وإما يعني عدم معرفة بالحكم وإما نسيانا هم أيضا، فهذا خطأ. لا يقول لك لا الإمام المأموم يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا كما قال ابن عاشر وكما قال. قال وإذا زاد الإمام وإذا قام الإمام إلى خامسة، أي إلى زائدة، يعني خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في ثنائية، تبعه من تيقن موجبها. الذي يتيقن أن هذه الركعة زائدة هو الذين خلفه لا يخلو من خمسة أحوال، إما أن يتيقن أن هذه الركعة زائدة، وإما أن يظن أنها زائدة غلب الظن، وإما أن يشك شكا مستوي الطرفين. يتيقن معناه 100% أنها زائدة، يظن مثلا يقول 80% أنها زائدة واحتمال 20% أنها ليست زائدة، أنها لموجب. ما معنى ليست زائدة؟ لموجب، يعني أن الإمام نسي شيئا والشاك 50-50 والواهم الذي يقول أنا 20% عندي أن هذه الركعة زائدة و 80% أنه قام لموجب، والمتيقن أنها لموجب. مثلا أنت تعرف أن الإمام نسي سجدة أو ركعة، أنت فكلهم يجب عليهم أن يتبعوا إلا المتيقن أنها زائدة لغير موجب. يعني إذا ظننت أنها زائدة أو شككت أو توهمت أو تيقنت أنها لموجب وجب عليك أن تتابع الإمام، إلا إذا كنت متيقنا علم اليقين أنها زائدة لغير موجب. قد يقول قائل كيف أنا أتيقن؟ نقول نعم يمكن، مثلا صلاة الجمعة والصبح أنت سمعت الإمام يقرأ الفاتحة ورأيته يفعل كل الأركان، فأنت على يقين تام بأن هذه زائدة، لا يمكن أن تكون لموجب، لأن الموجب يكون فريضة وكل الفرائض أنت قد رأيتها، كبر تكبيرة الإحرام نعم كبر، قرأ الفاتحة في كل ركعة نعم ركعة، بخلاف الركعات السرية، الصلوات السرية يحصل فيها إشكال لأنه يمكن أن يكون نسي الفاتحة، وهذا السؤال قد وجه إلي أيضا حتى تعرف أن هذه الفروع واقعة لله در فقهائنا. فسئلت، قال واحد من الأئمة: أنا كنت نسيت الفاتحة في ركعة سرية فأتيت بها فظن المأمومون أني زدت لغير موجب. شوف كيف، فهنا في فرق. أنت لما تكون في سرية ممكن تضع احتمال أن الإمام نسي الفاتحة، فحينئذ تتابعه. أما إذا كنت متيقنا مثل صاحبنا الذي زاد في الجمعة الذي أخبرتكم عنه قبل قليل، هذا نحن رأيناه وسمعناه وقرأ الفاتحة وأن كل الأركان موجودة، فنعلم علم اليقين أنه زاد، فحكمنا أن لا نتابعه. هذا المتيقن حكمه أن يجلس ولا يتابعه ويسبح به وينبهه. فإن قام، إن قام المتيقن بطلت صلاته، وإن جلس من حكمه أن يتابعه بطلت صلاته. هذا معنى قوله: وإذا سلم الإمام، نعم، وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، ومن باب أولى من ظن لأنه بينهم، وكذلك من توهم. وجلس واحد فقط من هو من تيقن زيادتها، أي لغير موجب، ليس هناك سبب. فإن جلس الأول وهو الذي يجب عليه متابعته وقام الثاني الذي يجب عليه الجلوس بطلت صلاته. إذا قام المتيقن أنها زائدة بطلت صلاته، لأنه يزيد في الصلاة عمدا. وإذا ترك متابعة الإمام من يجب عليه أن يتابعه بطلت صلاته. طيب، وعكسها إذا سلم عن نقص، قال: وإذا سلم، وهذه آخر مسائل في الكتاب، وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه. أنت كنت مثلا في التشهد الأول في صلاة فاشتبه الإمام ظنه التشهد الأخير مثلا في صلاة المغرب فسلم من ركعتين، ماذا تفعل؟ تسبحون به سبحان الله سبحان الله حتى يواصل الركعة الأخيرة وتواصلون معه. فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد الصلاة. إذا الإمام اقتنع بكلام المأموم أنه زاد بتسبيحه مثلا أو بتكليمه له أو نحو ذلك، خلاص يكمل صلاته ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، لأنه زاد سلاما، السلام الذي في الوسط هذا زائد. وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك. إذا شك مثلا قال له إنسان سبح به أو قال له نسيت ركع والإمام شك صار شاكا، هل هذا كلام هذا الرجل صحيح لعل هذا الرجل وهم، فيسأل رجلين آخرين مثلا عدلين، يقول هل كلامه، يسأل شخصين من المصلين يقول هل كلام فلان هذا صحيح، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. قال: صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قالوا: ويجوز لهم الكلام في ذلك لأنه كلام لإصلاح الصلاة، يجوز للإمام وللمأمومين الاثنين هذين، لكن بشرط أن يكون بقدر الحاجة ولا تبطل صلاتهم بذلك، كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين ولا الصحابة الذين قالوا نعم بإعادة الصلاة. وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدل. أما هذا إذا شك الإمام أو تزلزل يقينه، أما إذا كان موقنا يقينا تاما فيقول لك لا يعمل، لا يلتفت لا إلى عدلين ولا لا يلتفت إلى أحد، يأخذ بيقينه، كل يبني على يقينه، المأموم يبني على يقينه والإمام يبني على يقينه، إلا إذا خالفه عدد كبير جدا. يعني لا يمكن المسجد كله سهى لو قال له 100 سبحان الله سبحان الله وقال زدت في الصلاة، هل يمكن أن كل هؤلاء أخطأوا؟ لا، حتى مهما كنت متيقنا. فلهذا قالوا إلا إذا كثروا جدا، ولهذا قالوا إن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين، إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجعوا إليه مثلا كانوا عددا كبيرا. والحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون فرغنا من هذا الكتاب النافع. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس نافعة وخالص الوجه الكريم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، ومن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم على مجلس آخر من مجالس الخير، وإن شاء الله تكون هناك اختبارات لكل مقرر من هذه المقررات. وأنصحكم بمراجعة ما تقدم وبالمواصلة في طلب العلم والإخلاص والاستعانة بالله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.